منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الطوارئ في الصلاة هو محور حديثنا في هذه اللقاءات فيما يتعلق في صلاة الخسوف أو الكسوف. إذا انجلى الكسوف أو الخسوف أثناء الصلاة، ما الذي وعلموا بذلك؟ عليهم أن يتموها خفيفة، وإذا انتهوا ولم ينجلي عليهم أن يكثروا من الدعاء والتكبير في مكانهم. إذا نزل المطر وهم يصلون صلاة الاستسقاء ماذا يصنعون؟ عليهم أن يتموها خفيفة. فهنا في هذه الحالة حصل المقصود من صلاة الاستسقاء، وعليهم أن يشكروا الله عز وجل، عليهم أن يشكروه سبحانه وتعالى. إذا مر أمام المصلي ما يقطع صلاته، ما الذي ينبغي عليه؟ عليه أن يدفعه، أن يدافعه. والذي يبطل الصلاة كما جاء في الحديث أحد ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا لم يكن بين يدي المصلي مثل مؤخرة الرحل، لم يكن بين يديه سترة، فإن يقطع صلاة هذه الأمور الثلاثة، ولذلك ينبغي له أن يضع سترة أمامه. فإذا كان أمامه سترة، عصا أو جدار أو حاجز أو شيء من هذا القبيل، ثم مرت هذه الأمور الثلاثة من أمام هذه السترة، فإنه في الواقع لا تنقطع صلاته. إذا مرت بينه وبين سترته فإن هذه الصلاة تنقطع، المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود. إذا لم يضع سترة، فبعض أهل العلم يقول إذا كانت قد مرت هذه القواطع الثلاثة بمسافة ثلاثة أذرع، يعني من مقامه، من مكان قيامه إلى مسافة ثلاثة أذرع، فإنه في هذه الحالة دون ذلك تقطع الصلاة، ما بعد ذلك فإنها لا تقطع الصلاة. أما إذا مر أحد من أمامه خلاف هذه الأشياء الثلاثة كالبنت الصغيرة مثلا، أو مر رجل من أمامه، في الواقع أنه لا يقطع الصلاة، لكن ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يدفعه. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث مسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإذا أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. إذا اشتد على هذا المصلي المرض واحتاج إلى الجلوس، طبعا الواجب يقال أن تصلي وأنت قائم، ما استطعت تصلي وأنت جالس، ما استطعت تصلي على حسب حالك وأنت مضطجع، لأن القاعدة في هذا أيها الإخوة والأخوات هي: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمريض: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم له. فإذا المصلي المريض الذي يريد أن يصلي يفعل ما يستطيع، يستطيع قائما صلى قائما، عجز عن القيام عليه أن يصلي على جنبه الأيمن قاعدا، ما استطاع يصلي على جنبه الأيمن، ما استطاع يصلي على جنبه الأيسر، عجز يصلي مستلقيا ورجلاه تتجه إلى القبلة. هذا هو المشروع في صلاة المريض. ما استطاع أن يصلي أن يومئ إيماء حينها. لعلي أقف هنا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.